الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، ذكر الإمام النووي رحمه الله تعالى الحديث 30 في كتابه 40، فقال عن أبي ثعلبة الخشني جرثوم ابن ناشر رضي الله عنه وأرضاه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. حديث حسن، رواه الدارقطني وغيره. الحديث رواه كما ذكر المؤلف الإمام الدارقطني الصحابي أبو ثعلبة الخشني، صحابي مشهور جليل، مشهور بكنيته، وللعلماء نوع من أنواع علوم الحديث، وهو من اشتهر بكنيته أو من اشتهر بالنسبة إلى أبيه أو بالنسبة أو باللقب أو غير ذلك. فمنه قسم اشتهروا بالكنى، فينبغي معرفة ذلك، وفائدته ألا تظن الواحد اثنين. فمثلا أبو سعيد الخدري اسمه سعد بن مالك، فإذا جاء في مواضع لحديث ما عن أبي سعيد الخدري، ونفس الحديث في بعض المصادر عن سعد بن مالك، فتظن أنه رواه صحابيان وهما صحابي واحد. فهذا النوع من أنواع علوم الحديث الذي وضعه أهل الحديث يسمونه معرفة من اشتهر بكنيته، هذه بعض فوائده. فأبو ثعلبة مشهور بالكنية ومختلف في اسمه، وهذا على أشهر الأقوال، جرثوم وقيل جرهم وقيل جرث وقيل غير ذلك. ابن ناشر صحابي جليل شهد المشاهد، حضر بيعة الرضوان، وشهد حنين، وقاتل وجاهد في سبيل الله عز وجل، ونزل الشام بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. قيل أنه مات ساجدا، وفاته بعد 40، وقيل 75 من الهجرة. وله من الحديث 40 حديثا، اتفق البخاري ومسلم على 3 منها، وتفرد مسلم بحديث من هذه الأحاديث. نعم، وقد أخرج لأصحاب الكتب الستة. هذا الحديث رواه الإمام الدارقطني أبو علي أبو الحسن عفوا أبو الحسن علي بن عمر المنسوب إلى منطقة دار قطن، فنسبته الدار قطني، إمام من أئمة الحديث لا يشق له غبار. توفي سنة 85 و300 من الهجرة، 85 و300. له كتاب السنن، وله كتاب الأسماء والصفات أو صفات الله جل وعلا وصفة النزول، وله كتاب اسمه العلل، وهذا الكتاب مما دوخ العلماء وحير الأدباء لقوة ما فيه من العلم. وهذا الكتاب كله عبارة عن إملاء من حفظه، عبارة عن إملاء من حفظه مما يحفظه. يسأل عن الحديث فيذكر كل طرق الحديث، كل طرق الحديث، ويذكر اختلاف الرواة في الحديث، الاختلاف على الراوي الواحد من طريق واحد ومن طريق آخر وآخر، وهلم جرا. ونجزم قطعا لو أننا جئنا لحديث واحد وأعطينا كل واحد من الطلبة طريق واحد من جهة واحدة لراوي واحد، وكل واحد يكلف بذلك ليحفظ، لربما لا نستطيع أن نضبطه. حديث واحد فقط، ويعني لو أنه انتبهت وتذكرت كنت جبت الكتاب ونقرأ حديث واحد فقط لترى أن الكتاب طبع الآن في 16 مجلد ولم يتم بعد، كل مجلد نحو 500 صفحة، 500 صفحة مضروبة في 16 كم صار؟ 9000 صفحة، 500 صفحة في 16 في 5، 16 في 5 90 والصفرين 9000 صفحة، وما زال ما كملش الكتاب، ما يزال هذا كله من حفظه. 8000 صفحة، نعم كله من حفظه، ولا يزال الكتاب بعض الأجزاء مفقودة. فكان إمام من أئمة الحديث رحمه الله، وهو الذي ذكرت لكم هذه العبارة: يا أهل بغداد لا تخافوا، فإنه لا يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والدار قطني حي رحمه الله تعالى. أبو الحسن علي بن عمر لا تنساه، أبو الحسن علي بن عمر الدار قطني، توفى سنة 85 و300 للهجرة رحمه الله. وروى الحديث أيضا غيره، هذا الحديث مختلف فيه، والإمام النووي حسنه، ومن قبله أيضا حسنه أبو بكر بن السمعاني، لكن في الحديث في إسناده انقطاع، في إسناده انقطاع وفيه ضعف. بعض أهل العلم ذكر له طرقا حسنه بها، وبعض أهل العلم رأى أن هذه الطرق لا يحسن بها الحديث فيحكم عليه بالضعف، ومع ذلك فإن العلماء يشرحون الحديث، يشرحون الحديث. قال أهل العلم: لماذا يشرح الحديث ما دام هو ضعيف، ما دام هو ضعيفا؟ شرحه لفائدتين اثنتين ويحتمل أكثر. الفائدة الأولى: لربما الذي ضعف أخطأ ويكون الحديث حسنا أو صحيحا، ولربما الذي ضعف لم ينتبه إلى طرق أخرى للحديث، إلى طرق أخرى للحديث التي يمكن أن يتقوى بها، فيأتي من يقوي الحديث فنشرح له حتى يكون على دراية بفقه الحديث. هذا الفائدة الأولى. الفائدة الثانية وهو على فرض صحة الحديث، فما هو معناه؟ يشرحونه لأجل ذلك. فإذا شرحه لهاتين الفائدتين. والحديث الحقيقة ضعيف، لكن معانيه دلت عليها نصوص كثيرة من الآيات والأحاديث كما سيأتي. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بعد، قال الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله تعالى في كتابه فتح القول المتين في شرح الأربعين وتتمة الخمسين، قال: أولا، الحديث حسنه النووي ومن قبله أبو بكر بن السمعاني كما قال ابن رجب، وفي سنده انقطاع، لكن ذكر ابن رجب ما يشهد لمعناه فقال: وقد روي ما، يعني حسنه النووي وضعفه بعض الباب. هذا اللفظ وهذه الألفاظ ما معناها؟ حديث حسنه فلان أو صححه أو ضعفه، هذا يسميه علم الحديث، يسميه ماذا؟ علم الحديث. ولو تطلعون تعرفون حقيقة علم الحديث هذا تزدادون إيمانا بأن هذا الدين حق من عند الله عز وجل وحفظه سبحانه وتعالى. كيف وفق علماء الحديث وكيف ألهمهم الله وضع هذه القواعد الحديثية شيء من أعجب ما يكون. واعترف له، ولا نحتاج إلى اعتراف هؤلاء، اعترف له الباحثون الغربيون في العصور المتأخرة، وعلموا وأيقنوا أنه لا يمكن ضبط الأخبار بصفة دقيقة مضبوطة مثل ما يفعله أهل الحديث. فعندنا علم الحديث فيه أنواع على قسمين: علم الحديث رواية وعلم الحديث دراية. الرواية يقولون ما يختص بما فيه السماع والنقل والتلقي والتحمل روايته، والدراية يجعلونه ما يتعلق بقواعد الراوي والمروي. فالرواية ما يتعلق بالرواية تحملا وأداء وصفة ذلك والنقل والحفظ إلى آخره، والدراية قواعد هذا النقل وهذه الرواية. ومنهم من يجعل الرواية بالمعنيين السابقين والدراية ما يتعلق بفقهه. وكذلك علم الحديث ممكن أن نجعله على أقسام ثلاثة، علم أو أربعة. علم الحديث الذي هو علوم الحديث وقواعد الحديث وقواعد التحديث ومصطلح الحديث، مصطلح الحديث. وعلم من علوم الحديث ألا وهو ما يسمى بعلم الجرح والتعديل، وعلم يسمى بعلم الرجال، وعلم يسمى بعلم العلل. أربعة. المصطلح، ماذا يذكرون في المصطلح؟ يذكرون ما هي الشروط التي يقبل بها الحديث فنسميه صحيحا أو نسميه حسنا، وما يتعلق بالشروط، وما الذي إذا اختل سمينا الحديث ضعيفا، وإذا اختل بعض شروط الصحة أو الحسن فنحكم على الحديث بالضعف. جعلوا لكل ضعف نوعا، فمنه ما يتعلق باتصال السند من أوله أو آخره أو وسطه، متابعا متتابعا أو من غير تتابع، ومنه ما يتعلق بالراوي، يتعلق ماذا؟ بالراوي. فهذا في الجملة علم مصطلح الحديث. وذكروا معه أنواع الإسناد وأنواع المتن وبعض القواعد المختصرة لمصطلح للجرح والتعديل، وأنواع أخرى ملحقة به أيضا، معرفة الصحابة والتابعين وأتباع التابعين، ومعرفة الإخوة والأخوات، ومعرفة من نسب إلى أبيه، من نسب إلى ابنه، من اشتهر بالكنية، معرفة المبهامات، إلى آخر أنواع. هذا في الجملة مصطلح الحديث. علم الرجال أي الرواة، علم الرجال أي الرواة، فيذكر لك اسمه واسم أبيه ونسبه وكنيته وبما اشتهر به، أين ولد، متى ولد، وأين ولد، وعائلته، كيف طلب العلم، أين طلب العلم، وأين رحل، ما المدن التي دخلها والتي لم يدخلها، متى حج، متى نال مناصب معينة، متى سافر، متى دخل البلدة الفلانية، طلبه للعلم، رحلاته، متى رحل وأين رحل، كم مرة رحل للمدينة الفلانية، كم دخلها، متى دخل ومتى خرج. بعدين يذكر الشيوخ وأين أخذ عنهم ومتى وكيف، ويذكر التلاميذ، ويذكرون كلام أهل العلم فيه، ممن عايشه وعاصره وسكنه أو من بعد، وهكذا. عندنا كتب كثيرة، وهذه الكتب أقسام، كتب لا تذكر إلا الثقات، وكتب لا تذكر إلا الضعفاء، وكتب تذكر الثقات والضعفاء، وكتب تذكر البلدان، وكتب تذكر الصفات، الصحابة، معرفة التابعين، أتباع التابعين، ونحو ذلك، كتب كثيرة. طيب، علم الجرح والتعديل، قواعد الجرح والتعديل. الجرح هو الكلام في الراوي بما يقتضي رد روايته، وهذا وإن كان قد يراه الواحد أنه غيبة، لكن كما قال العلماء غيبة شرعية، لأن الأصل المقصود هو ماذا؟ هو حفظ الدين، هو حفظ الدين، ولها أدلة شرعية كثيرة من الكتاب والسنة وفعل السلف وإجماع الأمة والنظر والقياس. والتعديل هو الحكم على الراوي بما يقتضي قبول الرواية. فيذكرون قواعد الجرح والتعديل، قواعد الجرح والتعديل، ما هي العدالة، ومن هو العدل، وكيف تقبل العدالة، ما هو ضبط حفظ الراوي، وكيف يقبل، ومن الذي يقبل منه، ما هي شروط الذي يجرح الجارح والمعدل. يعني أي واحد يجي يتكلم في الرواة قال هذا ضعيف وهذا ثقة وهذا كذاب، ما هو أي واحد، لابد من شروط. يعني إذا كان هو ما هو ثقة، ما هو أهل، ما هو عدل، ما هو عالم، ما هو متخصص في المذهب، كيف يتكلم، كيف يتكلم فيه، مستحيل ما يتكلم. شروط الجارح والمعدل، وبعدين قواعد الجرح والتعديل. هذا علم عظيم جدا. العلم الرابع وهو علم العلل، العلل يعني العلل جمع علة، وهو العلة هي المرض، المقصود القادح الخفي. العلة ما هي العلة؟ العلة سبب يضعف به الحديث، لكن لا يظهر لأي واحد إلا للمتمرس والذي تمرس في هذا العلم وله خبرة وله دراية فمنها التخصص. علم العلل، قد نضيف آخر علم التصحيح والتضعيف، وهو مترتب على معرفة الرجال والجرح والتعديل والعلل، وكذلك مصطلح الحديث. فهذه قواعد الذي يصحح ويحسن لا بد أن تكون له دراية بها، ولكن قد يقع الخلاف بين أهل العلم، فقد يتفقون وقد يقع الخلاف بينهم في المسألة. كالصحيحين، كالبخاري ومسلم، تلقت الأمة البخاري ومسلم بالقبول، محل اتفاق وإجماع، أن كل ما تضمنه البخاري ومسلم من الأحاديث فهو ثابت وصحيح إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ونقطع به يقينا، إلا أحاديث يسيرة جدا قليلة معدودة على صابح، هذه انتقدها بعض العلماء كالدارقطني. الدارقطني له كتاب الإلزامات والتتبع، ولكن انتقد أحاديث يسيرة ليس من حيث ثبوت المعنى، وإنما هو من حيث الصناعة الحديثية، بمعنى هل هذا الحديث هو ثابت من قول الصحابي مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الصحابي، أو من طريق صحابي آخر، هل هذا الحديث رواه فلان عن فلان عن فلان، ولا فلان الأول عن الثالث مباشرة، الواسطة غير موجودة، أو الواسطة موجودة ومن أسقطها فقد أخطأ. هنا تدور يعني الخلاف يعني. فهي أحاديث يسيرة جدا، فالبخاري ومسلم لا يتكلم في صحتهما ويقدح فيهما بغير الكلام الذي ذكرته والذي قاله العلماء، لا يفعل إلا مبتدع، إلا مخذول، إلا ضال، إلا جاهل، إلا مغرر به، الزنادقة يقولون أكثر، لا شك، أو مغرر به، يعني إنسان على نياته كالخلق، جاءوا يجيبوا له الخير جابوا له الشر، واضح؟ فلا يتكلم إلا هذا. قال العلماء تلقت الأمة صحيحي البخاري ومسلم بالقبول، إلا أحاديث نزر يسير هو محل اختلاف وتضعيف. الدارقطني انتقد، ابن عمار الشهيد انتقد، وغيرهم انتقدوا أحاديث يسيرة وقليلة جدا. أما أن يأتي واحد ويطعن في البخاري ويقول لا بد من إعادة نظر، ها نقول لا بد من إعادة نظر فيك وليس في البخاري، أعيد النظر في نفسك أنت. أما البخاري تلقته الأمة بالقبول، تلقته الأمة، ولا يستطيع أحد أن يضعف ما فيه أبدا، والكتاب موجود، لكن فقط لا بد من الحكم بقواعد أهل العلم، بقواعد أهل العلم لا بقواعد خيالية أو عقل مرجوح أو عقل غير سليم أو عقل لا يفرق بين المحال وما فيه تحتار. فرق بين أمرين ولا لا؟ فرق بين أمرين، شيء محال وشيء يحير، في بيناتهم فرق ولا لا؟ بيناتهم فرق، شيء يحير هذا يعني العقل يجيزه يمكن، أما شيء محال لذاته، ها يعني إنسان ساكن ومتحرك في نفس الوقت، حي وميت في نفس الوقت، ما يمكن، هذا غير ممكن. فإذن هذا الاختلاف هو من هذا القبيل. أنا أقرب لكم مثال، نقرب لكم مثال. عندنا في مدينتنا الناس يعرف بعضهم بعضا، تعرف أنت إنسان يقول ويكذب شوي شوي، ما هم يكذب، يجيب لك خبر، خبر عجيب، تصدقوش. احنا كنا في جماعة، جاء واحد قال نخبر، بالك انا نصدق ولا ما نصدقش، والاخر يصدق، يعني ممكن، لانه هذا الانسان نقرب عليه احيانا خطأ، يعني ما يش الكذب، الخطأ يتسرع، يجي واحد اخر كما هو يزيد يقول لك نفس الخبر، انا بديت قوة الامر، صح ولا لا؟ يجي ثالث، يجي رابع، ويجي واحد اخر خامس ولا سادس، لم تجرب، يعني انسان لا باس به، ماشي مؤلف انه يزيد ياكد لنا الخبر ولا لا، فيقول لي الخبر عندنا ماذا مقبول، هكذا. هذا من باب التقريب، هذا من باب. صح، يجي واحد إنسان كذاب وبعد يجي واحد أخر خدام معه في الكذب يزيد كذاب، هذا مما يدل على ماذا؟ على أن هذا الخبر وهن، يزداد وهن على وهن. هذا صورة تقريبية، هكذا العلماء. لكن فعل العلماء وش تمتعناها أبدا. التراجم أهل العلم يعني شيء عظيم جدا، عظيم يعني، علم، علم من أعظم العلوم في الوقت، من أعظم العلوم. هذا الإمام الدارقطني، ويعني هذا، هذا قليل، هذا حقه أكثر من هذا. قال حديث حسنه النووي. فهذا حسنه يعني النووي رحمه الله، إمام من أئمة المسلمين، نظر في هذه الطرق ودرس الرواة. قال هذا الراوي فلان بن فلان عمن أخذ شيوخه تلامذته ماذا قال في العلماء، هذا حديثه مما يقبل، وشيخه وشيخ شيخه وشيخ شيخه وكذا، وبعدين طريق هذا درسها وهك، ورأى أن من مجموعة الطرق ما ترتاح لنفسه، فقال هذا حديث حسن. لكن خالف غير أهل العلم وقال. فماذا يفعل العالم؟ العالم يجتهد كما اجتهد العلماء. طالب العلم يميز بين أقوال العلماء، طالب العلم، ولا قول طويلب يعني مثلي طويلب علم، أنا أقرأ النووي فلان ونحاول ميز. والذي لا يستطيع يدير في منزلته، يحط روحه في مكانه، فأنت تأخذ عن عمن تأخذ عنه العلم، عمن تأخذ عنه. وهنا أفتح قوسة واحدة أخرى تاني دي 25 دقيقة واحدة أخرى، يعني رانا صرنا شوية فتنة الحدود انتعنا في أننا جئنا لنصلح شيء أفسدنا أشياء. فيقول لك أنا ما قلتش، أنا ما اتبعش برك، أنا مانيش جاهل. أنت ماكش جاهل حقيقة، بصح في العلم الشرعي راك جاهل. أنت طبيب ومهندس وسائق طيارة، ولكن في الشرع هل لك دراسة؟ إذا كان طبيب مهندس وقريت الشريعة معليش كاش مشكلة، تكلم في الشرع بما درست من أهل العلم. لكن إذا ما كانش عندك تخصص في الشرع، أنت جاهل في الشرع، تقلد عمن يفتيك وعمن يدرسك وعمن تأخذ عنه العلم. فما جيش أنت تقول أنا لا أقلد، طيب ما تقلدش مش مشكلة. طيب هذا الحديث ماذا، صحيح حسن ضعيف، ماذا تقول؟ قال حسن. مين جبتها؟ قال النووي. هم مقلد أنت، حتى مقلد حك مقلد. فجينا نصلح بابا، عبد الرحيم أحمد، فأفسدنا أشياء. فماذا نقول؟ أنت تأخذ عمن يجيبك إذا عرف فيه العلم والثقة والفهم ومحل قبول عند الناس. وما يجي واحد جاهل، هذاك الشيخ، الشيخ هذاك ما هو غير منحى بالكم يا هذا نشوفه، لا هو يشم دايرها الفوق بالكم كما يقولوا. والله هذاك الشيخ وقيل يلعب بلسان، هذاك وقيل قالوا لي بلي هضروا فيه، او قالوا لي بلي ما وين وين هذا، ويجي هو هذاك الشيخ ما الفتوى هذيك ما جاتنا حسب شوفها ماشي هذا ديم، هذا ماهوش هذا، ليس هكذا. انت لا تفهم في الدين الله عز وجل، تأخذ عمن يجيبك، يجيبك. إذا كان عرفت أن المسألة دليلها أقوى عند عالم آخر وفهمت المسألة حقيقة، نعم، وإلا يخشى على هؤلاء أن يكونوا أتباع الهوى. ومن اتبع الهوى هوى، والهوى شوف فيه هو ثلثي الهوان، نحيله غير النون، ثلثي الهوان، والهوان هو الذلة عياذا بالله تعالى. لعلي أكتفي بهذا، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.